نؤمن بقربه عز وجل قربا حقيقيا لعباده، وأن هذا القرب من مقتضياته أنه يسمعهم وأنه يجيب دعوتهم وأنه يغافل أقوالهم وأفعالهم. الإيمان بأنه قريب للسائلين مجيب لدائمين، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فهو قريب من سائلين مجيب لدعوة من يدعوه. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أي تسألونه وتعبدونه، لأن الدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، لأن الله قريب من العباد، وهذا القرب كما أسلفت لا يقتضي تمثيلا بقرب العباد، وأيضا لا يلزم منه خلوه من عرشه أو ينادي علوه، فلا ينادي ذلك. وهذا جاء له مناسبة، فإن الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر، فقال لهم الناس النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أرددوا على أنفسكم، أي هونوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أضل ولا غائبا، أي لا تدعون أحد ربا لا يسمع أو غائبا عنكم، فهو يسمع دعاء سائلين، هو ليس بغائب عنهم بل هو معهم أينما كان قريب منهم. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى وهذا القرب هو القرب الخاص، قربه من عابديه ومن سائليه، يعني سواء كان ذلك الدعاء دعاء عبادة أو دعاء مسألة. والقرب لم يرد في الكتاب والسنة إلا لهذين العابدين والسائلين، وجاء في الحديث الذي عند مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالقرب هنا قرب للمؤمنين العابدين بعكس المعية، فإنها معية للمؤمنين ومعية للكافرين، معية لعموم الخلق للمراقبة والسمع والبصر، ومعية الخاصة للمؤمنين بالنصر والتأييد. أما القرب فإنه لا يكون إلا للعابدين المؤمنين السائلين، وهذا يدل على مكانة العباد المؤمنين المسلمين عند الله عز وجل، فإن الله خصهم بأنه قريب منهم أن يسمع دعاءهم ومسألتهم. ثم قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته كما أسلفنا، بل كل من هذا وهذا، قال الشيخ ابن حمد إبراهيم رحمه الله، بل كل من هذا وهذا أي القرب والمعية والعلو والفوقية حق على حقيقته، فلا نؤولها ولا نحرفها ولا نردها بل نقول أن الأمر على ظاهره وأنه حق على حقيقته، فله سبحانه كمال القرب وكمال المعية مع كمال العلو والتوصيل، فله سبحانه كمال القرب وكمال المعية مع كمال العلو والتوصيل، وأن هذه الصفات الأربع حق على حقيقتها، ولكن نقول لا تقتضي امتزاجا واختلاطا أو مماسة مع الخلق. ثم قال رحمه الله: فإنه سبحانه ليس كمثله شيء وفي جميع العهود، فكما أن الله له ذات تليق بجلاله لا تماثل ذوات المخلوق، فكذلك صفاته نسبتها كما يليق بجلاله مع إيماننا بأنه عز وجل ليس كمثله شيء، وهذا في جميع الصفات، ومنها القرب والمعية والعلو والفوقية، فهذه صفات نسبتها على ظاهرها وأنها حق على حقيقتها ولا تشبه ولا نمثلها بصفات المخلوق، وأنها على الكمال، كمال القرب وكمال المعية. فإنه سبحانه ليس كمثله شيء وفي جميع نعوته، يعني ليست نعوته أي صفاته كنعوت الخلق، ولا تصل تقديرات الخلق إلى معرفة كنه صفاته، والمخلوق هو الذي نعوته ليست كذلك. ثم قال: وهو أي الله عز وجل علي، أي مستوي على عرشه فوق السماوات، علو في علوه، أي أن علوه لا ينافي علوه وقربه، قريب في علوه، أي مع إثباتنا لقرب ربنا لعباده وسائره فهو مع ذلك لا ينافي علوه عز وجل، فهو مع كمال علوه قريب، ومع كمال قربه علي، ولا منافاة بين هذا وهذا، فهو سبحانه على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء ولا يشق عليه شيء، بل السماوات في يده كالخردلة في يد أحدهم. وهذا يرد على بعض من يدخل ما يتعلق بذات الله وصفاته وقربه، ويدخل قربه ومعيته وعلوه وفوقيته بأمور العقل المحسوسة الذي يراها، فيقول مثلا يتصور السماوات كبيرة والأراضي كبيرة، يقول كيف يكون الله مستوى على عرشه وهو قريب منا؟ هذا لأنه قاطع ذات الله وصفاته بالأمور المحسوسة المشاهدة عند الخلق، ونفي بأن السماوات والأرض يسعها الكرسي، والكرسي بالنسبة إلى العرش الذي استوى الله عليه بحق قصيص الأرض ثلاثة، وكما جاء في حديث آخر أن الله يضع السماوات على أصبعه والأراضين على أصبعه، وكما جاء في قوله تعالى أنه يضوي السماوات بيمينه والأراضين بشماله، ثم يقول أنا الملك أنا الجبار، أين الملوك أين الجبار؟ فمن نظر إلى هذا عرف عند ذلك عقلا أن علوه لا ينافي قربه، وأن معيته لا تنافي علوه وفوقيته. وأما الأثر التربوي السلوكي من الإيمان بهذه الصفات، أن العبد يعظم الله ويراقب الله ويخشى الله ويطمع برحمته وفضله ويؤمن اتجاهه. أثبت دعائه لأن الله وعد عباده وسائله بالاستجابة وأنه قريب منهم يسمع دعاءهم ويجيب مسألتهم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ونفع بعلمكم. آمين. نحن وإياكم وبارك فيكم. شيخنا عندنا بضعة أسئلة بارك الله فيكم، تأذن بطرحها؟ أذن بثلاث لأن ورائي بعض الأمور. بإذن الله شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا بعض الناس يعني خرجوا من ديارهم بسبب أحداث داعش، يعني منهم من ترك مدينته ورحل إلى مدينة أخرى، واستمر حالهم على هذا الحال منذ 3 سنوات، وأفتاهم البعض بأنهم يقصرون الصلاة ما داموا خارج مدينتهم حتى يرجعوا إليها، فنسأل عن هذه الفتوى بارك الله فيكم. هذه فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمه الله، وهو الراجح، وقبله ابن تيمية ومثله الألباني، أن الإنسان إذا كان خارج مقر إقامته فيكون في حكم المسافر ولو طالت السنين. والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. شيخ أما الشيخ ابن باز رحمه الله فإنه يرى أن الإنسان إذا نوى أن يستقر فوق 4 أيام فإنه يخرج عن حكم المسافر. جزاكم الله خيرا شيخنا. شيخنا السؤال الآخر عن امرأة تخرج من بيتها قبل أو من مقر عملها قبل موعد الصلاة، أذان الصلاة أو قبل موعد الصلاة بدقائق، وهذه المرأة يكون تنقلها بالسيارة مدة طويلة يعني حتى يخرج وقت الصلاة، فتسأل كيف تصلي هذه الصلاة؟ هل تصليها قبل وقتها علما أنها صلاة العصر شيخنا؟ أما الصلاة قبل وقتها فلا يجوز، وأما أنها تتساهل فتخرج قبل الأذان ثم ما تصل إلا بعد خروج الوقت هذا لا يجوز لها. يجب عليها أن ترتب وضعها لأداء الصلاة في وقتها أو أن تصلي قبل خروج وقتها، ولا يجوز لها ذلك إلا إن كانت مسافرة أو مريضة فلها الجمع تقديما أو تأخيرا. وأما إذا كانت داخل المدينة وليست مسافرة وليست بمريضة فلا يحق لها أن تؤخر صلاتها حتى يخرج الوقت بحجة العمل أو الخروج إلى العمل. نعم شيخنا. ولا تحق، وهل يجوز لها الصلاة في السيارة بارك الله فيكم، صلاة الفريضة؟ الأصل الواجب أن الإنسان يصلي وهو قائم، صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالواجب أن يصلي قائم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ولكن إن شعرت بأنها سيخرج الوقت فعند ذلك يجوز لها والله أعلم أن تصلي ولو جالسة، لأنها في الحالة هذه غير مستطيعة في القيام، عاجزة عن القيام، فإلا تستطع فجالسة، هي سيخرج الوقت ويصعب عليها أن تصلي واقفة سيارة، فعلى هذا تصلي إذا خشيت بهذا الوقت في سيارة السيارة. شيخنا الواجب أن تقف السيارة وأن تصلي ولا تكون طبعا في خلوة لوحدها في السيارة في معها سائق أو شيء. نعم حفظكم الله شيخنا. هي هذه المرأة يعني حالها يتكرر يوميا شيخنا، وهي تذهب بوحدها أم تذهب مع سيارة تاكسي أم سيارتها؟ شيخنا سيارة العمل فيها موظفين وموظفات، يجب عليهم أن يرتبوا ويقفوا الباص يصلون ثم ينطلقون، هذا الواجب. أما إذا لم يستجيبوا لأمرها ولا يبالون يجب عليها أن تصلي قدر استطاعتها، تتقوا الله ما استطاعت. جزاكم الله خير. شيخنا السؤال الثالث، السائل أحد إخواننا شيخنا يعمل في محل فيه جهاز لتصوير الأوراق، يقول بعض الأوراق التي أصورها يكون فيها صور ذوات أرواح، يعني تقارير دراسية أو غيرها، لكن فيها صور ذوات أرواح، يقول هل يجوز سحب مثل هذه التقارير بارك الله فيكم؟ والله إذا كانت لحاجة وليست لعبث وليست لذكرى، إنما لحاجة، الله أعلم أن ذلك جائز، كحاجة علمية أو حاجة يعني يحتاج عن ما أثر الرسول الله عليه وسلم.